بسم الله الرحمن الرحيم. لك الحمد يا رب العالمين، إياك نعبد وإياك نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، ومن سار بسيرته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه هي الحلقة الرابعة من هذه السلسلة المباركة من شرح منظومة قرة الأبصار في سيرة المشفع المختار بعنوان مولد النبي صلى الله عليه وسلم وبعض الأحداث التي واكبت ذلك. قال الناظم رحمه الله تعالى: بيان مولد النبي المجتبى صلى عليه الله مهب الصبا، وحملت آمنة الزهرية طوبى لها بأكرم البرية، في رجب الفرج بدار وهب والدها، وقيل بل في الشعب. وكان مولد النبي الهادي صلى عليه خالق العباد، عام قدوم الفل للأقوام، بإثر 50 من الأيام، في يوم الاثنين من الشهر الأغر، في ثالث الشهر أو 12 أو 8 من ربيع الأول، موافق النيسان عند الأول، في عام جفض من سني الإسكندري، بطالع الجدي وكان المشتري، مع زحل في وسط السماء، تقارنا بالعقرب الغراء. أم النبي صلى الله عليه وسلم هي السيدة آمنة الزهرية، نسبة إلى زهرة، وهي آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب، وأمها برة بنت عبد العزة بن عثمان بن عبد الدار بن قصي. وقد تزوج عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم بآمنة في شهر رجب بدار أبيها وهب بن عبد مناف، وقيل بشعب أبي طالب عند الجمرة الوسطى. وكان مولد النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين الثالث، وقيل الثاني عشر من ربيع الأول، وهو المشهور عند الجمهور الموافق للثالث والثمانين بعد 800 من أعوام الإسكندري اليوناني، والموافق للعام 71 و500 للميلاد. روى الحاكم في المستدرك أن أعرابياً سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الاثنين فقال: إن ذلك اليوم الذي ولدت فيه وأنزل علي فيه. ورواه مسلم من حديث أبي قتادة الأنصاري بلفظ: سئل عن صوم يوم الاثنين فقال: فيه ولدت وفيه أنزل علي. وفي الخبر: ولد صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين، ونبئ يوم الاثنين، وهاجر يوم الاثنين، ودخل المدينة يوم الاثنين، ومات يوم الاثنين. وكانت ولادة النبي صلى الله عليه وسلم عام قدوم فيل الحبشة لهدم الكعبة، قيل بعد حادثة الفيل 65 يوما، وقيل بعده بشهر، وقيل 40 يوما، وقيل غير ذلك. والمراد بحادثة الفيل هو غزو أبرهة الأثرم مكة المكرمة، وأبرهة عامل ملك الحبشة على اليمن، وكان سبب غزوه مكة، حماها الله من كل جبار ظالم، أنه أراد التقرب إلى ملك الحبشة لأمر حدث بينهما، فبنى بصنعاء بيتاً لم يرى مثله، وسماه القليسة، وقال إنه يدعو الناس لحجه بدل الكعبة في مكة المكرمة، ليحول تجارة العرب إلى اليمن. فسمع بذلك رجل من كنانة، فأتى هذا البيت القليسة وأحدث فيه أي تغوط فيه ولطخ جدرانه بالنجاسة، فبلغ ذلك أبرهة فحلف أن يغزو مكة ويهجم عليها ويهدم الكعبة، وجهز جيشا قويا وأخرج معه الفيل المسمى محمودا، وسار حتى انتهى إلى مشارف الحرم، فبعث رجاله فساقوا ماشية أهل مكة، ومن بينها 100 بعير لعبد المطلب شيخ مكة ورئيس قريش بها. ثم جرت مفاوضات طالب فيها عبد المطلب بإبله ومشيته، أما البيت فقد قال قولا صار مثلا: إن للبيت ربا يحميه. وأمر عبد المطلب قومه أهل مكة أن يلتحقوا بشعاب الجبال وقممها، لما علم عجز قومه على مقاومة هذا العدو الظالم ذي الجيش الجرار العرمرم. فلما أصبح أبرهة وتهيأ لدخول مكة ووجه الفيل إلى مكة، أبى الفيل بإذن الله أن يتقدم إلى الأمام في اتجاه البيت ليهدمها، فإذا وجهه إلى اتجاه آخر غيرها مشى وتقدم، وما زال يحاول حتى أرسل الله تعالى عليهم طيراً بابيلا من البحر يحمل كل طير 3 أحجار، واحداً بمنقاره واثنين برجليه، فما أصابت رجلاً إلا أخذ لحمه يتساقط. وانتهت الحال بهزيمة جيش أبرهة وهلاكه، وأما أبرهة فقد نقل مثخناً بجراحاته إلى صنعاء فمات بها، وقد أنزل الله تعالى سورة الفيل متضمنة هذه الحادثة إجمالاً، وهي آية صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وأرسل عليهم طير نبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف ماكول. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى: فغضت المياه والنيران، قد خمدت وانصدع الإيوان، وخرس الملوك والأصنام، تنكست فما لها قيام. إن آمنة لما وضعته صلى الله عليه وسلم رأت نورا خرج منها فأضاء لها قصور الشام. وقد سئل صلى الله عليه وسلم عن نفسه فقال: أنا دعوة إبراهيم وبشرى عيسى، ورأت أمي حين حملت بأنه خرج منها نور أضاء لها قصور الشام. رواه أحمد والطيالسي والطبراني في الكبير، وذكره الهيثمي في المجمع، وقال: رواه أحمد بإسناد حسن. ومن عجائب ولادته صلى الله عليه وسلم أن إيوان كسرى، والإيوان القصر، إيوان كسرى ارتج أي تحرك واهتز حتى سمع صوته وانشق، وكان في المدائن في العراق، وسقطت منه 14 شرفة من شرفاته، وأول ذلك بسقوط 14 ملكا من ملوكهم، فسقط 10 منهم في 4 سنين، وأربعة تم سقوطهم في عهد الفتح الإسلامي زمن عمر الذي كسر كسرى وأهانه غاية الهوان، وتقهقر إلى أقصى مملكته، ثم قتل في زمن عثمان وزال ملكه بالكلية. وكسرى لقب لملك الفرس، كقيصر لملك الروم، وتبع لملك اليمن، والنعمان لملك العرب، والنجاشي لملك الحبشة، والعزيز لملك مصر، وجالوت لملك البربر، وخاقان لملك الترك. ومن عجائب ولادته صلى الله عليه وسلم كما ذكر أصحاب السير أن في تلك الليلة غاضت مياه بحيرة ساوة، وهي بحيرة عظيمة بين همدان وقم، وكانت أكثر من 6 فراسخ في الطول والعرض، وكانت تركب فيها السفن ويسافر إلى ما حولها من البلدان. فنشف ماؤها في تلك الليلة التي ولد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي موضعها بنيت مدينة ساوى، وهي مدينة قديمة في كردستان بإيران، كانت عامرة مزدهرة في القرن 11 الميلادي، وخربها المغول سنة 2200 للميلاد. ومن عجائب ولادته صلى الله عليه وسلم خمود نار فارس التي لم تخمد منذ 1000 سنة. لكن بعض هذه الروايات علق عليها أصحاب الحديث والمحدثون والنقاد وقالوا بأنها واهية. قال أكرم ضياء العمري: وكذلك وردت روايات موضوعة حول هواتف الجان في ليلة مولده وتبشيرها به وانتكاس بعض الأصنام في المعابد الوثنية بمكة، وحول ارتجاس إيوان كسرى وسقوط شرفاته، وخمود نيران المجوس، وغيض بحيرة ساوة، ورؤيا الموبذان الخيل العربية تقطع دجلة وتنتشر في بلاد فارس، حتى قال: ولكن ثمة أخبار تقوى ببعضها إلى الحسن، احتفت بمولده، منها ما يفيد أن آمنة رأت حين وضعته نورا خرج منها أضاءت منه قصور بصرى من أرض الشام. ومن عجائب ولادته صلى الله عليه وسلم أنه ولد مختونا ومسرورا، أي مقطوع السرة على خلاف المواليد. وروي في ذلك حديث لا يصح ذكره ابن الجوزي في الموضوعات. قال العمري: الأحاديث في ذلك كلها معلولة بعلل خارجة وبعلل قادحة، بحيث لا تنهض مجتمعة للاحتجاج بها، لأن معظمها لا يخلو من وضاع أو متهم. ومن عجائب ولادته صلى الله عليه وسلم كما ذكر الناظم انعقاد لسان الملوك عن الكلام في تلك الليلة، وانتكاس الأصنام وسقوطها في تلك الليلة على وجهها. والنبي صلى الله عليه وسلم ولد بالدار المعروفة فيما بعد بدار محمد بن يوسف أخي الحجاج بن يوسف، وفي الآونة الأخيرة صارت مكتبة عامة قريبة من المسجد الحرم. فإلى هنا انتهت الحلقة 4 من هذه الحلقات المباركة في شرح قرة الأبصار في سيرة المشفع المختار، ويليه موضوع آخر وحلقة أخرى بعنوان موت والد النبي صلى الله عليه وسلم ومرضعاته وشق صدره صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، آمين، والحمد لله رب العالمين.